لا اله الا الله. انا من زمان ادور ورشه زي هذا ما احتفظتهاش. اليوم شوف قد سلبت عليهم الناس مره. شوف الثاني بعد يخسروا عليهم. وخذ الثاني. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كان بيبلع الكرف كله. الله يوفقك. بدي اكل من هذا. كنت اشبع بسرعه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه. امين ولوالديك والسامعين. الله تعالى فصلا كم جناح. كم؟ جناح. اقرا. فصلا ثم يوجد الثاني وبالمقدارة افضل. لا اله الا الله. الميت هذا اذا مات الاصل انه يدفن خلاص. ايش باقي؟ عادي يعملوا تحفه. ما يصيرش يعملوا تحفه خلاص. الله سبحانه وتعالى ياخذ الروح الذي ارسله اياه وهو في بطن امه. والجسم هذا الذي نبت من اين؟ من الارض هذه، لانه ياكل الاشياء هذه الثمار واللحوم والتمر والكلام من الارض، فيقوى جسمه ثم يعود بعد ذلك للعيش للأرض فتأكل الأرض حقها ويبقى عجب الذنب. عرفت عجب الذنب؟ عجب الذنب في عام 1942 أو 40 تقريبا أحد الأطباء يعمل بحث، إيطالي أو بريطاني، أحد من البروفيسورات يعمل بحث في خلايا الجسم، فوجد أن خلايا الجسم تنقسم إلى ثلاثة أقسام تقريبا. خلايا في الدماغ إذا ماتت لا تعود، وخلايا الجسم الباقي تروح ترجع، أكل ترجع، راح مصام تروح، هكذا واصل. وخلايا وخلية ما تنتهيش نهائيا أبدا حتى لو مات خلاص، وهي اللي في عجب الذنب هذا. ثم بعد 10 سنوات أو بعد 3 سنوات يعمل بحث آخر في الخلية نفسها هذه، أيوة، يأتي بنار فوق يعني درجة عالية جدا من الحرارة 400 درجة، ويضع الخلية هذه في النار ولا تنصهر، تبقى موجودة موجودة ما انتهت. جاء بمذيب يضع شيء اللي هو زي حامض النتريك وما ادري يسمونه الحامض هذا، يضعه فيه اللي يذيب جبال، ايضا ما انتهت، يعني تحرقها تبلعها تعملها ما تنتهيش ابدا. اخذ جائزه نوبل بهذه البحوث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب، منه بدا وفيه يعود ويركب. هذا عجب الذنب لو جمع حق الأمة كلها من آدم لا آخر يوم القيامة بيجي سهل حق الأصبع الصغير حق الخياطين يضع هكذا يسموه الغطاء هذا زي المغفر حق الرأس اللي هنا هذا عرفت لك صغير قمقم صح كذا، لو من آدم إلى آخر واحد ما بيجيش من ملان هذه كلها عجب الذنب حق الناس كلهم البشرية كلها ما يرى أصلا بالمجهة وما يرى أصلا بالعين ما يرى المركز. خلاص؟ في العصاص اخر شيء في عجب الذنب، اخر شيء في عجب الذنب. في البحوثات الان موجوده معي من اين متى يبدا يركب؟ من لما يخلق وعاده في الايش؟ وعاده في المنوي يلتقي المنوي مع البويضه يبدا يركب، هذا اقل منه يركب الحديث. والله انبتكم من الارض نباتا، بعد ذلك ياتي يوم القيامه فيرسل الله مطر فينبت كما ينبت العيش البقر، وان كذب حديث بعضهم ضعف لك الايه مش ضعيف. وكذلك تخرجون ايوه هنا واحد محدد اقول لك هذا ضعيف الحديث، نقول له الايه مش ضعيف. اقرا الشاهي اصلا ما بتروحش لو حتى الشاهي هنا بتشربه، وانا عارف عارفك انا وينه، انا ما احكم على غائب. الآن يقبر هذا الشخص وجزاك الله خيرا يقبر، أيوة الله يفرج عنك. يقول أنه يقبر في بيته في أي مكان، لكن أفضل لكم مع المسلمين مقبرة مسبلة حتى بعدين لا يرجع ولي يزار. ها نرجع بعدين نعمل لك قبة ونعمل بعدين نرجع نزورك. عارف ذاك الرجال اللي مات الحمار حقه؟ داري بالقصة حقه اللي مات الحمار في الطريق؟ ما تعرفه؟ واحد ماشي بالطريق قال لك مسافر بعدين الحمار حقه مات. قال كيف الآن أخلي الكلاب تأكله؟ والله لا يمكن، هذا ليس وفاء أبدا، ما أخلي الكلاب تأكله أبدا. إنه كان الحمار طاعة محترم وبلغ بناده وكذا، فقال حفر الأرض وقبره. بعد سنة أو سنتين مر بنفس الطريق جاء وقد صوّع عليه قبة وقبره يزار ولي. قال لك هذا واحد مات هنا ولي وجابوا له الملائكة وقبروا له ما منه في شيء، فرجع ولي يزار. ها ما عليكم عمائل أصحاب البدوي. اقرأ. اقرأ. ولا يدفن ميت. فعادي أنت ممكن تقول أنا أعمل لي مقبرة ما فيش مانع، بأرضية لك خاص، تكون أنت والأسرة مثلا أو لا، ما فيش مانع تكون مقبرة بعد ذلك، ما فيش مانع. لكن الأولى أن تكون مع المسلمين، ما تعمل لك شيء مميز وكذا وبس. أيوه. ولا يدفن ميت على ميت. هذا خاص، أنت لما تسبل هذه الآن مقبرة، هذه مقبرة للمسلمين. يبقى أحمد لما يموت مش منك فضل، هذا من الموقف، وقف له حق، له الأربعة دروع هذه حقه، حقه ملك له صار. فلا يجوز لك أن تقبر شخص آخر فوقه وتعالى وتعمل وتخرجه وكل، ما لك حق، خلاص حقه ملك له. وذلك حرموا البناء المقبرة المزبلة دون المقبرة المملوكة. قال لأن المزبلة حق الناس، طب أي حق تبني هنا؟ حرام، أنت أخذت جزء حي، ما لك حق إلا أن تأخذ هذه الأربعة دول فقط. أيوة. لا ما يأخذ. ممكن يجي قد اندرست انتهت وكذا عشر. ممكن يكون هذه خاصة بالبقيع ومكة لأنه الناس كثيرة والناس يشتوا يموتوا كلهم هنا ويشتوا فين ودوهم. يجي قد أكلتهم الأرض بسرعة. للأصل إنه قلت 17 سنة 20 سنة تبدأ يبدأ يتحلل. لا أنا قلت 6 شهور 7 شهور ما فاقش حد. قالوا بمكة قلت 40 يوم ما بايش. انت اكلتها كلها؟ الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يعطيك صحتك، ربنا يعطيك صحتك. قال لك المصريين الواحد ياكل سبع رغيف، اليمنيين ياكل كل واحد سبعه، ياكل واحد. اقرا. الا يبلى الاول كله. ايوه اذا بلي خلاص مش معنى، بعد اذا بقى عظام اذا بقى كذا مش معنى. أيوة. ولا هذا حق له عليه، هذا سيأتي إن في البناء الآن، لأن الأصل أنه يحرم، الأصل أنه يحرم الكل. أيوة سد للذريعة، وإن كان المذهب الشافعي لا يقول أنه سد الذريعة، هم يقولوا مكروه، يقول ما يقولون سد الذريعة، يقولوا لا يحرم. بناء يقول لك في بيته ابني له قصر، الشافعي على قبة، الرسول على قبة بيته، لكن في مقبرة المسلمين يقول لك ليش تبني؟ تبني ليش؟ تأخذ حي. والصواب أنه لا يجوز البناء أساساً، حتى لا النبي صلى الله عليه وسلم إلا تدع قبر مشركك إلا سويه، أيانا من مسبلة عملوها كده. طب مش عاجبك يعني؟ قد قلنا لا يجوز خلاص، مش عاجبك كمان الفتوى دي؟ ما قد قلنا خلاص وعقبنا خلاص، ما بلاش ما بلاش أحسن. ولا ميتان في قبر واحد إلا لطول، إلا كان لحاجة أو ضرورة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أو الآن زي هذا من الآن اللي في المجازر والخسف والخسف في 100,000 الآن من أسبوع هذا في الصين 100. قال لك يفرحوا فرح، لا يمكن يكونوا مسلمين مشكلة إن شاء الله. هذا الخوف. أيوة. كثرة القتل والفناء. ويجعل بينهما حائل من تراب وبين المرأة والرجل آكد في، لا يضع مرأة ورجل، ما يضع مرأة ورجل في مسجد ذكر أجانب، لكن إذا خلاص اضطرين نعمل حائل. أيوة. فإذا كان رجل رجل يعمل حاجة، المرأة ومرأة يعمل حاجة، وإذا كان رجل امرأة وأجانب من باب أولى وآكد أن يضع إيش؟ يضع أي حاجة. فلو مات في سفينة ولم يمكن دفنه، لكن الآن قد هم يقبروا زي أصحاب مصر، أصحاب مصر ما يعملوش قبور زي هذه، يعملوا مجنات مش كده؟ مجنة كده بس، بيبني له هنا جنبه جنبه جنبه كده من هنا لين آخر شيء يعني، كده بس، وتمر من جنب المقبرة وهي معفنة، صح؟ ما فيش ها؟ يعملوا عليه اسمنت و لا يعملوا عن بدي سدوب وبطوب وبطوب. روح. ولو مات في سفينة ولم يمكن دفنه في البر. قال لك شوف اصحاب الدعوة، صاحب الدعوة جيبوا معهم قصص خيالية أمانة ما أدري من أين أتوا بها. يعني ما أدري فين يعني خوف الناس الآن مشان الناس يصلوا ويقوموا ويعملوا كذا ويقوموا الدعوة في سبيل الله فيأتوا بقصة مبسوطة مبكية. قالوا واحد خصم التركة تبعه قبل أن يموت قال لأولاده شوف يا ابني الكبير لك هذه وأنت ابني لك هذه وأنت لك هذه كل واحد له حقه إلا قطعة أرض هذه القطعة هذه ما قسمهاش. قال هذه للواحد منكم اللي بينام عندي بالليلة نفسها اللي أكبر فيها ينام جنبي كده للصبح بس استأنس فيه هو خلاص تمام. لما ما تقسمه خلاص كل واحد أخذ حقه إلا هذه القطعة. فكان كل واحد يدفع للثاني لك أنت يا أحمد قال لا أنت يا أنت لأنك أنت الكبير قال لا أنت لأنك الفقيه قال لا لأنك أنت الصغير حبيب لأن مش راضين كلهم مش راضين يناموا مع المقبرة. واحد قال لهم هناك فيكم خلاص في واحد راعي هناك حطاب حطاب ما فيش معه ولا شيء فقير أعمى لما نقول له هذه لك بيرضى بيفلح فرح لأنه ما فيش معه إلا الحديد هذا اللي يقصه فيه الحطب والحبل بس يأخذ الحطب يجي بس. راحوا لعنده قال له ايش رايك تنزل عند ابونا الليله هذه تاخذ لك الحمد. قال تمام على طول. راح نزل طوالي بكر الصباح قال طلع كان تودي هذا على الشارع قال طلع الشارع قال ابيض كله عام ما لك قال خذوا خذوا الارض حق ابوكم ما اشتيهاش خذوا الارض حق ابوكم ما اشتيهاش. قال له ليش؟ قال لما جاء الملكين حصلونا جنب ابوهم قال له اصبر اول نبدأ نسال هذا الحي وبعدين نسال الميت يبدأوا يسألون عن الحبل اللي معي حبل من أين أخذته وكيف عملته وكيف سويته من أين عملته من الفلوس اللي اشتريتها ومن كذا من السلل للصباح واصل يسألون بالحبل اللي معي لما شاب الشعر حقيقي كيف أبوكم كيف يسوي مع الأراضي كلها كيف يسوي خلاص أنا ما اشتريش ولا شيء خذوا معي الحبل. خذ عبلات معهم شو خوف الناس الآن من الظلم والكذا بس يأتي بهذا القصص. أيوة الله ما احلى احسن لك ما تعبش احسن لك. ايوه ولو مات في سفينه ولم يمكن دفنه ولو مات في سفينه ولم يمكن دفنه ايوه في البر يغرق في البحر يضع فوقه شويه اسمنت يلا ونزله قاع البحر في بين لوحين ووقع في البحر عشان نسوي هذا لانه في السفينه بيقيف السفينه كلها بيعفنوا مسافه شهر سافر من هنا لاخر بيت لمصر والعبارة ومدري ايه والكذا والبتاع يعني بتعبهم. خلاص يقول لك حطوه في تابوت وعملوا له ثقارة شوية وبرا. شوف لو طرحت دبوس واحد دبوس بيغرق لك على البحر صح؟ والسفينة فيها 100,000 راكب ولا تغرق ولا شيء. ليس في هذه آية ومن آياتي الجوار في البحر كالأعلام ليش اسكن الريح. طب ما كنتم موجودين لو كنتم موجودين كنا نكلمكم على الستيج 1 ستيج 2 لما نعطيكم بالاعجاز ولا شيء اقرمكم منه اقرا. واقل القبر ما يكتم رائحته. ايوه خلاص نعطي قامه وبسطه قامه الانسان وبسطه بيده الى اعلى ويندب تفسيره وتعميقه قامه وبسطه. ايوه واللحد افضل من الشق. ايوه لا شك اللحد معروف كده والشق في النصف. ايوه الا ان تكون الارض رخوه رخوه فالشق افضل عند الشق. ايوه ويكره في تابوت. ليش ليش ما يندبش اللحد اذا كانت رخوه؟ ليش ما يندبش؟ لانه كل ما حفر كل ما هبط عليه. ايوه رطب رطب ما كان صلب. جزاك الله خير. السلام عليكم وبركاته. ويكره في تابوت. ايوه الا ان تكون الارض رخوه رخوه ما فيش معنى يعمل التابوت والا اذا وضعه اصلا في اللحد يضع عليه ليش لبن مش لبن. عرفت اللبن حق القصه هذيك عرفتها دربها ها ما انتش دربي نسيتها. قال لك قرأوا في الكتاب انه يندب ان يضع على الميت في اللحد اللبن وهي اللبن اسلوب لبن يعني بحجار وهم راحوا جابوا دست كبير هكذا قدر كبير فيه لبن سكوله فوق القبر. جاء واحد من المشايخ قال ايش سووا؟ قالوا قرانا في خليل انه يصب عليه اللبن يحط عليه اللبن. قال لهم لا خليل قد رجع عليه قبل ان يموت رجع عن هذا القول. قال لك في شخبه واحده بس او ندية ندية يعني بالرطب. ايوه ويتولاه الرجال. ايوه يتولى من ينزل القبر؟ الرجال مش النساء معروف. ولو لمرأته ولو كانت المقبورة ميتة مرأة يعني ينزلها الرجال ايضا مش نساء. أيوة. المرأة لو نزلت القبر بتصيح وتولول تموت تحت خائفة. وولاهم الزوج من صالحة للدفن ثم ولاهم بالصنع ثم أولاهم بالصلاة اللي هو الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم كذا يعني. أيوة. لكن أفضل مقدم على الأسف. يقول الزوج إن كان أهلا للإيش؟ إن كان أهلا للدفن كيف يعني؟ يعني هل عليكم السلام أين غبت اليوم؟ ها؟ يلا كل كل هذا كان في المشبع. يقول الآن الأولى بالدفن الزوج إن كان أهلا. يعني كيف كان أهلا؟ كيف الزوج إن كان أهلا؟ هل معنى هذا أنه قد يكون مثلا بانت منه أو أنه إذا طلقها وماتت في العدة يعني يكون أهل لنقبرها أو أنه في حديث أن الذي يوسد الميت يشترط فيه أنه لم يكن جامع أهله في هذه الليلة أو أنه جامع بحث في هذه المسألة. ارجع إلى هذا الباب في الأمهات وأتيني بهذا الحديث غدا تأتيني به ولا بعيدك منينا. أيوة الآن تخلص روحته. أيوة يذكروا أن إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ماتت كأنه زوجة عثمان بن عفان ثم ما وسدها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلى عثمان يوسدها لأنه كانوا جامع زوجته في تلك الليلة ولم يفعلها فوسدها شخص آخر لم يجامع زوجته أو كذا في تلك الليلة أو كذا. راجع هذا الحديث وأتيني بصحة الحديث وأقوال العلماء فيه. ها هنا بعد الباب عند هذا المكان عند التوسيد كتاب موسع كتاب النووي المجموع الماوردي الحاوي الماوردي البياني شيء كتاب. ايوه او كتاب يكون في المذاهب الاربع المغني ما ياتي بالادله اقرا. ممكن يكون صالح للدفن يعرف الدفن ممكن لا كيقرا شوف اللي تحت ممكن يكون برضه قد يكون زوج صغير هذا يكون زوج صغير هذا ابن زوجها صغير ما يصلح للدفن ممكن. ايوه احمد ايوه اقرا ايش قال تحت بالشرح. يكون عاقلا بالغا له معرفه باحكامه وقدر عليه. قد يكون معنى اخر لقد يكون معنى اخر راجع هي غير موجود عند الشافعيه واضح ما الزوج له ان يكفن زوجته ما فيش مانع وان كانت هي اصلا الزوجه هذه بعد الموت تعتبر اجنبيه لكن جوزوا للرجل أن يغسل زوجته وأن يصلي عليه وأن يدفنها أيضا والمرأة أن تغسل زوجها و... أيوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا واستقبلت من أمري ما استدبرت قال لو كان يعني تمنى أنه يموت زوجاته موجود لغسلهن هو وكفنهن وكذا وين قال نفس الكلام برضه لكن أيوة أيضا زوجة أبو بكر الصديق اسمها بنت أمية غسلتها غسلت زوجها أبو بكر من الصحابيتين لكن الأفقه مقدم على الأسن بعكس الصلاة لأن الصلاة تحتاج واحد رحيم يدعو لعل الله يستجيب أما الغسل والدفن يحتاج إلى واحد فقيه كيف يدفن كيف يغسل كيف كذا. أيوة ويندب أن يكون وترا هذا نقصد الدفن الآن وليس الغسل. أيوة يندب أيضا أن يكون وتر يعني واحد أو ثلاثة يكون اثنين والاربعة ولا كذا يندب يغطى فوق القبر نفسه، يغطى بثوب يستر حتى لا يرى وهو نازل للقبر. ايوه استحب. ويوضع رأسه عند رجل القبر. ايوه ويسل من قبل ايش؟ من قبل من عند رجله يبدا ينزل للقبر جهة رأسه. ويسل من جهة رأسه. ويقول الدافع بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدعو له ويوسده لبنة. ها؟ يوسده لبنة. ايوه يوسده بلبنة. ايوه يضع لبنة عند رأسه. مثل المخدة في الوسادة. يطرح رأسه يطرح لبنة هكذا. لبنة صغير. ها؟ ايش دخل؟ هو بينما الان على جنبه اليمين. يضع تحت رأسه اولا تحت رأسه كالمخدة. ايوه وسادة يوسده. هذه وسادة هذه. ايوه مش يضع لبن عند رأسه بعدين يوضع لبن بالخمس. قبل هذا ثم بعدين. عليك الحالة هاللبن بعد ذلك يفد فيها القبر. ويفضي بخده الى الاخر. ايوه. ويوضع على جنبه الايمن نجبا مستقبل القبلة حتما. وينصب عليه اللبن. ايوه ويصب عليه اللبن. ايوه بس اخبره حيث تكفي. ايوه خذ لا ما خلاص اعطي الحيزه. لا لا عندك حقنا هذا حقنا. الله يجزاك الله خير. لا تقعد تسمع ولا شيء. اقرا ويحسو من التمر بعد قاعد يبز له هذا قاعد يشل له علينا. ويحسو من دنا ثلاث حسنات. من دنا من حضر القبر يحسو ثلاث حسنات شارك بالاجر. قال شيء ثلاث حظايا. كم قد حظيت انت في حظايا؟ ولا حضرت؟ كم حظيت؟ ثم يهال بالمساحي. المساحي الكبار هذه المجارف والمساحي الكبار هذه. اول شيء بثلاث حظايات ثم بعد ذلك بالمساحي. نعم. ويمكث ساعة بعد الدفن يلقي. ايوه هذا ذكر فيها ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص او عمرو بن العاص قال اذا بعثوني في القبر فامكثوا فوق قبري قدر ما ينحر جزور فاني استانس بكم. اخذوها الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسالوا له التثبيت فانه يسال. الله الله الله اقرا. قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. هاي لقنوا لا اله الا الله ميت او لقنوا هو حي. بعضهم يقول انه هذا الحي. لقنوا موتاكم يعني من كان عائلا الى الموت يعني في حال المرض. وبعضهم قال موتاكم موتكم موت واضح موتاكم ما دخل الحي. والاخر قالوا اصل الحي ما يصح. هقعونا وخلاص. اقرا. ويدعو له ويستغفر له ويرفع القبر شبرا. لا يجد على شبر. ايوه شنم هكذا لا يجد على شبر لانه التراب هذا اللي خرج ما يرجع بنفس الضغط لازم يكون مرتفع شويه فيسنمه حتى لا يرتفع زياده. لا يسطحه. اما لو سنمه ممكن يرتفع اكثر من شبر فيسطحه. التسطيح افضل من التسنيم. ايوه التسطيح هكذا طوالي يساوي التراب تماما. يساوي التراب كله ويكرش مسنم. ممكن يكون مثلا ما فيش مانع انه حق التراب هذا هو لازم يرجع له اصلا ويبين حتى لا يمكن يضع حجر ايضا ليعرف اولاده اهله يزوروا يعرفوا انه هذا قبر فلان او لا يحفر مره ثانيه فوقه يعرفوا انه في قبر هنا يحترم. ايوه ها يعني اذا كان قلنا اولاده ما يعرفوا انه هنا دفن ابوه. انت تريد ان تذهب ابوك في فرنسا ولا في مصر مات هناك ودفنوا ما تعرفين تزوره يعني عند من يعني يقول بجواز قراءة القرآن والادعية للميت. القرآن لما الادعية معروف وانه استحب ايضا الى عند قبره ماشي معنى ماشي. ويرفع القبر شبرا الا في بلاد الحرب. بلاد الحرب لا لانه سيء احسن لانه بيقول ساعه يمكن اذا خاصله فارس ولا كذا ولا شيء يقول لك فكر صراحة حد يحفره ويخرجه قبره. عصب الجزمة لما دخلوا الصليبيين وغيره بكرة دخل احنا بالسياسة دخل احنا كنا بالحيض والنفاس بكرة مستجو أفضل ايوه تصلح افضل التسليم لانه يكون اقل ايوه اقل ارتفاع ولا يزاد فيه على التراب ولا يزاد فيه على ترابه عقب التراب بس يرجع عليه فيجيب له بنوا له بعدين كسرة ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصى ايوه حتى لا يطير من الريح يرش حتى يثبت الماء ويكره تدسيس وبناء انا شوف يكره الصواب انه يحرم الصواب انه يحرم الله اعلم ايوه ايوه وبناء وخلوق وماء وماء ورد وكتابة ومخدة ومضربة مضربة عندنا مضربة الحظة يضرب كل ده مضربة احتاج ضربة عندكم هذا ليه هذا مضربة يقولوا كراد هنا وما وردي اما ايش المضربة عندنا المضربة مضربة مضرب دائما انا كره ها تفرش تحته ترى هذا مخدة يمكن او فرشة هو وينذب للرجال زيارة القبور يندب للرجال لما النساء قالوا ما يندب ليه لكن هل يحرم اوجه بعضهم قال يحرم بعضهم قال يكره بعضهم قال يباح الصواب انه يباح يباح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وما نهى الرجال انما نهى النساء دعا الله زوارة القبور وهكذا فالعبرة في الاخير فزوروها مقصود بها النساء لا يجوز عن المرأة ان تزور اذا امن الفتنة ايوه لكن يعني انا مرة دخلت زوجتي لا داخل بس خليت قلت له شوف بس حق الفلبينيين هذول مثل نفسه هذا الابيض والمسلم كنا بالحج كل ابيض كانت دخلنا نحج اصلا كنا عرسان هذه حاجه انا شهر عشان بروح تركيا قلت له بجيب لك انا احسن شهر عسل نروح نحج دخلنا نحج هنا وبعد قاسيت خوفتي والله تعالي استحي الوجه حقك بس امشي دخلنا نوين مشي نتكلم داخل داخل صاحب النص ماشي ماشي مع الناس الزحمه داخلين خلاص بعدين واحد داخل حد حد حد دونا في ما في كلام انت ايش بيروح هذا في في هذا في ما في كلام انا ما في معلومه انت ايش بيكلم قال هذا في ممنوع هذا في حرمه ما مره هنا انا ما في معلومه خلاص ما في انا خلاص ولا باس بمشيه مشي في النعل عادي يعني تمشي في النعل مش ما فيش معنى نعم ويدنو منه إذا أردت أن تزور القبر فكيف تزوره وهو حي لك زيارة خاصة لأمك كيف تزورها وهي حية تزورها وهي ميتة لك زيارة خاصة لأبيك كيف تحترمه وهو حي تحترمه وهو ميت لك زيارة لشيخك كيف تزوره وهو حي تزوره وهو ميت لك زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تزوره وهو حي تزوره وهو ميت روح ضارب عند قبر الرسول أيوة صحيح الاحترام الأدب الوقار كذا كما أنه حي لا لك مسألة ثانية ما يشد هو ما يشد الرحم. لكن صار ودي خير الخبر. لو قال خير بدي بسافر بزورة. لا أنا أقول أنا آداب الزيارة كيف تكون؟ كما كنت تزوره حيا فتزوره ايش؟ ميتا هذا هو يقول إذا زار أما مسألة هل يجوز الأنشئ سفر من اليمن لزيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هنا؟ هذا اللي اختلف فيه العلماء بين منكر لها ومزوج يعني شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد ومنع هذا وبقى العلماء جوزوه الشافعيه والحنفيه والمالكيه وغيرهم جوزوه قالوا انه هذا ليس من شد الرحل فوق الثياب وكذا وكذا يعني لا تشد الرحال يعني اذا اراد ان يسافر لا يسافر الا الامر عظيم كذا اما زياره القبور مشروع لها ومندوب لها ومن ضمنها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الامر واسع دار سلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون والله لاحقون نعم والله لاحقون نعم نسأل الله السلامة نسأل الله العفو والعافية ويقرأ ويدعو لهم بالمغفرة وتكره النساء تكره النساء لا لا تكره النساء يعني هو وجه لكن الصواب أنها تباح فصل يندب تعزية كل الأقارب الميت. لأن عائشة زارت القبور، زارت فقط. ثبت أن عائشة زارت. نعم. تكره إيش؟ يندب تعزية كل أقارب الميت. أيوة، يندب التعزية إذا مات شخص، يندب لك أن تعزي إذا كان مسلم بمسلم أو مسلم بكافر أو كافر بمسلم أو كافر بكافر، يجوز كل التعزية ما فيش معنى. فتعزي المسلم بالمسلم عظم الله أجرك وغفر الله لميتك، والكافر بالمسلم تقول غفر الله لميتك. أيوة، أحسن عزائك. والكافر بالمسلم، المسلم بالكافر تقول له أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك، ولا تقول له غفر لميتك. والكافر بالكافر تقول له كثر الله من أمثال، كثر الله من عددكم من الموت قال إن يكونوا في يوم القيامة. إن الشابة الأجنبية رجل مات علو مات قريبا، أنت تروح تعزيها، ما لك تروح تعزيها، أكرمك الله عليه تعزيها. يعني التعزية هنا بدعة من السنة. والله أعلم إيش قصدك، الله أعلم إيش معك. أيوة، كان هي تبكي بعدين وأنا دا أقول لا لا إني بك إني إني بك لراغب. إلا الثابت الأجنبية من الموت إلى ثلاثة أيام تقريبا، تعزية من الموت إلى ثلاثة أيام. أيوة، وما بش مانع برضو حتى لو علمت بعد فترة إذا كنت أنت غائب ومش موجود وكذا، ما بش مانع. نعم، ويكره الجلوس لها، يعني يعملوا لهم الآن كراسي وجلسوا وتعالوا على الذبائح، ولو يكلفوا الميت صاحب الميت إنه بدي يذبح عندنا يذبح 40 يوم. 40 يوم بعدين احيانا ثوار، لا في ناس واحد شخصية كبير مشايخ ولا كذا ولا شيء. جدي الشيخ عبد الحزن المكرمي هذا لما مات يمكن يجلس 40 يوم يذبحوا، لانه كانوا ياتوا يزوروا من كل مكان، من صنعاء قاموا يزوروا، من تعز، من كل مكان. الله بسم الله، خاصة الصوفية كان ياتي بس يلا يعمل له بس ياخذ انه كان له علاقة كبير هو. لكن الله يجلس قروش ياكل بس. فلو كان غائبا فقدم، فلو كان غائبا فقد فقدم بعد مدة عزاه. ما اسمع. ويقول في تعزية المسلم للمسلم اعظم الله اجرك واحسن عزاك وغفر الميت. ايوه، وفي المسلم بالكافر اعظم الله اجرك واحسن عزاك بس لا يقول غفر الميت. الكافر بالمسلم أحسن الله عزاك وغفر الميت. أي ولا يقول عظم الله أجرك. وفي الكافر بالكافر أخلف الله عليه ولا أنقص عدده. ها؟ أيوة، لا نقص عددك لشان يكون كثير، يعني مشان يقوم القيامة في داء، لأنه يفتدي فيه. أيوة، نرثهم نحن بالجنة. وتلك الجنة أورثتموها، كيف ليش ورثناها؟ الجنة هذه كانت للمسلمين الكفار. كفر بيدخلوهاش، من ياخذ نصيبهم؟ المسلمين. وينوي به تكثير الجزية. هو ده تكثير الجزية الله سبحانه. ايوه. والبكاء قبل الموت جائز. قبل وبعد ما فيش مانع، الرسول صلى الله عليه وسلم قد بكى على ابنه. انها رحمة. ولا تنزع الا من شقي. وبعده خلاف الاول. ما فيش مانع، البكاء قبله ولا بعده ما فيش مانع. لكن لا يشطط ولا يلطم ولا يخبط ولا يجنح ولا اقرا. ويحرم الندب. الندب وفلان وفلان وفلان وثقلا وجبلا وفلان وكذا واللي كان وكنفاه و و و و يعدد المدائح اقول كذا. ايوه، انما اذا كان في رثاء، ايوه، من ابن لابيه او لامه يرثيها بشعر او كذا، عدد معاثرها ما فيش معنى. او شيخ شيخي. ايوه، مش انا كان صاحبي وذكر لنا شيء، كنا اخر ناس ثاني ما يعرفوا كان رجال كذا وكذا وكذا. ها؟ مش عارف كان صاحبي لا عادي عادي معلش معلش. ماري ارى الموت اعيتني قوافيه ام هده الموت، ماري ارى الشعر اعيتني قوافيه ام هده الموت اذ جاءت نواعيه. واحد رسم جد محمد الحزام المقرن رفاه بالمغربيه الشعر. غضبته وقلت له متونا اريد ان يرثيني بهذا الرزق. ايوه لك لك ما ادري فين اسمه الرزق لك. ها هذا رميت فيه هذا خلاص وهذا خلاص. جزاك الله خيرا. اقرأ. ولحم الندب والنياحة واللقم وشق الثوب ونشر الشعر. خلي لا خلي هذا حق الناس. ها ايوه وشق الثوب ونشر الشعر. ايوه ويندب لأقارب الميت البعداء وجيرانه ان يصنعوا طعاما لأهل الميت الأقربين. يصنعوا له طعام ويرغموهم على الأكل. كل مستحيلين وكذا لا يجبروهم على الأكل. مش خلوهم هم يعملوا الأكل. اسمعوا لآل جعفر طعام. نعم. يكفيهم يومهم وليلتهم. لا مشغولين. نعم. ويلح عليهم لأكل. أيوة. نعم. وما يفعله أهل الميت من إصلاح طعام وجمع الناس عليه بدعة غير حسنة. صحيح. لا يجوز. نعم. يقطع لي شيخ. يأتي يسلم ويمشي. ها؟ في مرة 10 من داعي يمكن من بعد الفجر إلى 3 الليل. ما في لا نوم ولا. عندنا 40 يوم جلوس. 40 يوم ليل ونهار. ليل ونهار. اقرأ. بدأت كتاب الزكاة. الزكاة لغة الزيادة والنماء والتطهير والتقديس، واصطلاحا مال مخصوص يخرج من جهة مخصوصة إلى يرد إلى جهة مخصوصة، أو هو مال من ثمانية يخرج إلى ثمانية. وهي واجبة ومفروضة بالكتاب والسنة والإجماع. ومنكرها كافر جاحد بها يكفر يكون حال الدم. وتجب بشروط كما ستأتي إن شاء الله. أما إذا أنكر زكاة التجارة فلا يكفر لأنها في وجوبها ثلاث قديم لا يوجبها. أيوة. وهي في النعم أو في الحيوانات في النعم فقط. في الماشية هي في النعم فقط الإبل والبقر والغنم. وفيما يؤكل من الزروع كل ما كان يقتات في وقت الاختيار ويدخر مقتات من الدخر فقط اختيارا. نعم قديم وجبها ما الجديد لا. وفي النقدين الذهب والفضة فقط. وفي الثمار النخل والعنب فقط. وزكاة الفطرة وزكاة التجارة كما استأتي. ايوه اقرأ. خلصتم الشاهي؟ في الشاهي الاخضر ما فيش. في احمر صب شاهي احمر ما عندك. انتبه. ايوه الله يزوجك ان شاء الله. ركلا خل الله ينجحه. اقرأ. الزكاة. اي احسن لك الله ينجحك ولا الله يزوجك. اقرأ. تجب الزكاة على كل حر مسلم. تجب الزكاة على كل حر. اما العبد لا تجب عليه لانه مال اصلا هو مال. ايوه جزاك الله خيرا. اسكب للشيخ. على دكتور. مكاتب شيخ. مش مكاتب هذا حر. المكاتب سيأتي إذا كان يملك في حقه سيأتي إن شاء الله. نعم أحسنت. أيوة تم ملكه. ها تم ملكه. المسلم الكافر لا تجب عليه. و أيوة الحر العبد لا تجب عليه. أيوة المجنون تجب عليه لأنه ما وجبت عليه وإنما وجبت في المال، والصبي تجب عليه لأنه ما وجبت عليه لأنه لا يشترط البلوغ لأنه تجب على المال أصلا متعلقة في المال. أيوة السلام ورحمة الله. نعم تم ملكه على لا بد أن يكون تام الملك، أما إذا لم يكن تام الملك كأن يكون مثلا اشترى شيء ولم يقبضه قبضا تاما، ما ملكه ملكا تاما، لا بد أن يملكه ملكا تاما. نعم على نصاب نصاب، أما إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه في الأموال، لكن في بعض الأموال يكون فيه ولو لم يكن نصاب إذا كان ركاز كما سيأتي في خلاف، الجديد يجيب النصاب والقديم لا يجيبه وهو المعتمد. نعم الجديد لا يجيبه، الجديد يوجب النصاب كما سيأتي في الركاز، والقديم لا يجيبه وهو الراجح والمعتمد، وهي من المسائل المفتى بها من القديم على الجديد. نعم حولا الحول يعني لا بد من الحول بخلاف الركاز، أيضا الركاز بنفس الوقت، أما بقية الأموال فلا بد من الحول. أيوة لا بد من الحول. نعم اقرأ ها اقرأ فلا تلزم مكاتب. أيوة لأنه صار عبد. أيوة ولا الكافر، وأما المرتد المرتد موقوف ماله، فإن رجع الإسلام وجبه وإلا في بيت مال المسلمين. نعم يلزمه لما مضى، وإن مات مرتدا فلا. ويلزم الولي إخراجها من مال الصبي. أيوة لأن الآن تجب أنه هي مسلطة على المال ليس على الصبي، لا نقول أنه ما بلغ، لا لأن على المال. نعم المال موجود، الولي ثم الولي لا يخرج، فإن لم يخرج عفا. شف ويلزم الصبي والمجنون إذا صار مكلفين إخراج ما أهمله الولي. إذا لم يخرج الولي فإن المجنون هذا إذا صحى والصبي إذا كبر يخرج عن نفسه. نعم لبراءة ذمته. نعم ولو وصل ماله أو سرق أو ضاع أو وقع في البحر أو كان له دين على مماطلة، فإن قدر عليه بعد ذلك لزمه زكاة ما مضى وإلا فلا. واضح وصل ماله. أعيد الكلام. ولو وصل ماله وصل ماله أخذ المال حق غصبك، كان معك 100,000 ريال سعودي أخذها غصبها ومشى، أو سرق أو هذا سرقه أو ضاع أو أنا ضيعت لا ضيع أنا وأنت وضيعتك أنت بجي وأنت بقف فيه أنت مغمض ضاع عليك. أيوة وقع في البحر أو وقع في البحر نحو ضاع له وقع في البحر. أيوة أو كان له دين على مماطلة، أو كان لك دين عندي تسألني 100,000 وأنا مماطل ما أرضي أدفع، أقول لك ما فيش بكرة تعال بكرة تعال بعده تعال بعد أسبوع تعال تعال تعال. أيوة مماطل. أيوة فإن قدر عليه بعد ذلك لزمه الزكاة ما مضى. واضح قدرت عليه إخراج هذه الأشياء وأخذتها لزمك الزكاة. أقوال فيه أنه لا يجب يجب يجب زكاة المرة الأخيرة وخلاص. ما يكون من الختام شيء. ايش هو؟ صرف عليه خلاص ما ملكت من الختام. حقك هذا رجع اليك. قدرت عليه ورجع. والا فلا. ايوه. ولو اجر دارا سنتين ب40 دينار وقبضه وبقي في ملكه الى اخر سنه اخر السنتين، فإن حال الحول الأول زكى 20 فقط. امشي. وإذا حال الحول الثاني زكى 20 التي زكاها لسنتين، وزكى 20 التي لم يزكها لسنتين، ولو ملك نصابا فقط وعليه من الدين مثله. ارجع المسألة ولا فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ ليش ما فهمتهاش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. النصاب كم الآن؟ تمارك نامي؟ تمارك نامي؟ محمد سعد. محمد سعد. ما شاء الله. تمكو عربية تاع؟ تمكو ثلاثة ان كور دو ثورا بيجي تمہاری بات کی سمجھ نہیں اتا ان کور دو ثورا عشان هذا شيله تعال شيله خلاص هذا مشكلة هذا انا خلي هذا كده هسوي هذا كده انا في هذا كده ولو اجر دارا ايوه اجرت هذا دار سنتين السنة كم؟ السنة 20 دينار يعني كم؟ نصاب لأن النصاب كم؟ 20 دينار فإذا نصاب بقى في ملكك 20 دينار بقى في ملك 20 دينار وجب عليك أنك تأخذ السنة فأنت أجرتها الأخ سنتين وأخذت منه 40 دينار خلاص؟ وبقت في ملكك وما نقصت سنتين سنقوله الثاني يقول لك السنة الأولى تخرج زكاة 20 الأولى كويس هذا أنا أسألك مسألة سهلة في المنهاج كذا معصودة المنهاج معصود عصيد كذا وكذا ارجع للمنهاج ما حد يهمها ممكن الطلاب لكن الآن تمام جالك وبسطها وخلاص جاب القول الثاني اللي هو ايش تحت قال لك اخذت 20 دينار سلم 20 دينار قال 20 دينار انتهى الكلام لكن بعدين انت بالسنة الثانية هذه العشرين الثانية اللي بقت في ملكك سنتين تزكيها في عشرين خلاص انتهى الكلام. لا البيت ما ليش دخل يتكلم على الايجار. اقرا المسألة الحين. اقرا المسألة وانا اقول لك فيها. ولو ملك ولو اجر اجرت الاخ هذا كم؟ دارا سنتين يعني بالسنة 20 دينار وهي نصاب ايوه وقبضت 40 دينار وبقيت في ملك الى اخر السنتين ما صرفت منها يعني لو صرفت نقص النصاب مثلا ما ايوه فاذا حال الحول الاول الحول الاول هي ما لان الثاني هذه العشرين الثانيه ما ما ما, ما تجب عليك لكن في المنهج جابها انه ممكن تزكي عليها وتزكي ممكن اخراجها تعب لكن الان قال لك خلاص العشرين الثانيه هذه خليها لانه لسه ما وجبت لك ممكن الرجال يخرج من الايجار او يموت او تنتهي البيت وترجع الفلوس وكذا نوجب عليك الآن إيجار ما أخذت من العشرين الأولى وملكتها الآن خلاص ملكتها ملك تدفع الإيجار خلاص انتهى الموضوع تخرج دينار ولا أقل 20 العشرين الأول هو يقول لك خرجها الآن ما بقيت سنتين انتظر انتظر ما في انت ما في هات العصا هات القلم يا ابني انت أجرته في واحد رمضان 1427 خلاص وقبضت 20 دينار اول سنه اول سنه اخر السنه اول السنه اول السنه اخذتها اول سنه اخذتها بعدين تاريخ 1 رمضان 1428 ايش وجب عليك الان؟ انت اخذت حق سنتين 40 دينار هل ملكت ال 40 دينار؟ اقول لك لا ملكت انت ال 20 فقط تزكي زكاة ال 20 طيب زكيت زكاة ال 20 قررت تخرج الدينار من زكاة ال 20 ربع العشر طيب السنة الثانية بعدين تاريخ 1429 ايش قال لك تخرج؟ اقرا واذا حال الحول الثاني زكى العشرين التي زكاها لسنة زكيت هذه اللي زكيتها اول 20 وخرجت حقها لاني لا دم موجود معك وانت خرجت الزكاة من مكان اخر مو منها لانه لو منها نقصت من مكان اخر خرجت الزكاة فبقت هي على ما هي ايوه وإذا حال الحول الثاني زكى العشرين التي زكاها لسنتين أيوة وزكى العشرين التي لم يزكها لسنتين أيوة وهذه التي لم زكيها بقت في ملكك السنتين لو قلنا ما ملك ما وجبنا عليك لكن الآن لما جاء بعد سنتين تبين لنا أنها في ملكك إذا خلاص زكيها مرتين حق سنتين أيوة ثلاث سنة يرفع ما أدري كم طلع ولو ملك نصابا فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده ولو ملكه نصابا ايوه وعليه من الدين مثله ايوه لزمه زكاة ما بيده واضح الدين ما يبقى اها والدين لا يمنع الوجود اهلا وسهلا وسهلا كيف حالك؟ طيب الله يفتح عليك والدين لا يمنع الوجود الدين يقول لا يمنع الوجوب لأنه ممكن تسد في مكان آخر، ممكن يبرئك صاحبه، كانت عندك مال الآن، أنت عندك مال في يدك ونحن نطالبك بالذي بيدك، والدين هذا لا يمنع الوجوب. إذا أسى أسى الدين عليك، دين عليك، دين عليك، عليك 20,000 وبيدك 20,000. أيوة. ولا تجب الزكاة إلا في المواشي والنبات والذهب. هذه الأشياء اللي تجب ليس في كل شيء، وإنما بالنسبة للمواشي النعم فقط وليس كل المواشي. سميت ماشية لأنها تأكل وهي تمشي. أنت بني آدم تأكل وأنت جالس صح؟ الماشية قالت تأكل وتمشي ماشي يعني. أيوة. ها؟ فما يأكل واحد وهو يمشي إذا ماشية صح؟ ايوه ايوه، والماشية ليس كلها وانما النعم فقط، والنعم هي الابل والبقر والغنم، هذه هي الذي وجب عليها الزكاة. نعم. والذهب والفضة فقط قاصر عليه العلة، قاصر عند الشافعي الذهب والفضة. نعم. قبل النبات، النبات ليس كل النبات وانما هي ما يقتات ويدخر اختيارا، ما يقتات وقت الاختيار، اما وقت الاضطرار ممكن تاكل كاسه، ممكن تاكل اي حاجه ثياب تزكي فيه، لا ما يؤكل اختيارا لا اضطرارا. نعم. عروض تجارتي، عروض التجارة على المذهب الجديد، القديم لا يجب فيها والجديد يجب فيها عروض التجارة، وسيأتي معنا باب مستقل لها. وما يوجد من المعدن والركاز، المعدن والركاز أيضا سيأتي بشروطه وأركانه. معدن سمي معدن لعدونه وثبوته ولزومه، ما خرج من الأرض بالنيل من ذهب أو فضة فقط، والركاز هو معنى المركوز يعني مدفون، فإن كان فيه آثار جاهلية فهو ركاز، وإن لم يكن فهو لقطة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو هذا هو في